المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم قصر المنفصل من طريق الطيبة بصوت القارئ الشيخ وليد فتحي بشتى. الجزء التاسع عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاء فقلنا اذهبا إلى القوم

وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو لعلك باخع نفسك

ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع وَإِذَا بَقَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا في ذلك لآية وما كان

يعقلون فلما فمكث غير بعيد فقال